بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بكتاب الحج مقدمة فيه، وباب المواقيت وما يتعلق فيه ما يتعلق به، ثم درسنا شيئا من أحاديث باب ما يلبس المحرم من الثياب، وقرأنا فيه عدة مسائل، كان المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، صح؟ خمس مسائل؟ خمس مسائل. طيب، المسألة السادسة في هذه الأحاديث، المسألة السادسة في هذه الأحاديث أن تغطية الرأس، أن تغطية رأس المحرم الرجل من المحظورات، من المحظورات، وهذه التغطية لها أحكام، وتغطية رأس الرجل المحرم لها أحكام. قالوا أو حالات، الحالة الأولى إن كانت التغطية بتلبيد كالحناء، بتلبيد كان يضع على رأسه الحناء فيلبد رأسه، فهذه التغطية جائزة بالإجماع، كان يغطي المحرم رأسه بالحنة، فهذه وإن كانت تغطية لكنها تغطية جائزة، ليست في من باب تغطية المحرم رأسه. الحالة الثانية تغطية المحرم رأسه بما لا يقصد به التغطية، بما لا يقصد به التغطية، كأن يحمل على رأسه عفشا أو شنطة أو كرتونا ونحو ذلك. الأصل فيه أن هذا المتاع لا يقصد به تغطية الرأس، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. الحالة الثالثة أن يغطيه بما يلبس عادة على الرأس، بما يلبس عادة على الرأس كالعمامة والطاقية، فهذا محرم ومحظور على المحرم. الحالة الرابعة أن يغطيه بما ليس بعادة، بما لا يلبس عادة لكنه يقصد به تغطية الرأس، لكنه يقصد به تغطية الرأس، كأن يغطي رأسه بمنشفة. فهذا لا يجوز، فهذه التغطية لا تجوز. خامسا أن يغطي رأسه بما ليس بلاصق، بما ليس بلاصق وهو تابع له، وهو تابع له، مثل الشمسية، مثل الشمسية أو أن يرفع كرتونا أو مثلا طرف من غطاء فوق رأسه كذا حتى يتظلل به مثل الشمسية، فهذا جائز على الصحيح. سادسا وأخيرا في تغطية الرأس أن يغطي رأسه بما ليس بلاصق ولا هو تابع له، بما ليس بلاصق ولا هو تابع له. كسقف السيارة والخيمة ونحو ذلك فهذا جائز، فهذا جائز. وقطعه أو عدم الاستظلال به كما يفعله بعض الطوائف المتشددة من قطع سقوف السيارات، هذا من التشدد والتنطع ومن البدع. سابعاً من المسائل حكم تغطية المحرم وجهه، حكم تغطية المحرم وجهه الرجل. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فالمالكية لا يرون جوازه، لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لا بلثام ولا بكمام إلا لضرورة، ويكون فعل محظورا لضرورة. والقول الثاني أنه يجوز له أن يغطي وجهه ليس كاملا، أو يغطي وجهه يعني من حيث اللثامة أو الكمامات ونحو ذلك جائز. لورود ذلك عن بعض السلف كعثمان رضي الله تعالى عنه، وقول المالكية قول فيه احتياط، قول فيه احتياط، لكنه إذا اضطر إلى ذلك يعني لا يفعله إلا لحاجة، فإن احتاجه فلا فدية عليه ولا محظور، كأن يكون مثلا يعني عنده غبار سيارات وعنده شيء من الحساسية ونحو ذلك. المسألة الثامنة أنه لا يجوز للمرأة أن تنتقب، لا يجوز للمرأة أن تنتقب، ويجوز لها سدل الخمار على وجهها إذا رأت الرجال أو إذا رأوها الرجال. وورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث الذي يلي: رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. هذا الحديث فيه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تلبية عظيمة تدل على مقصد عظيم، وهو أعظم مقصد في الحج، وهو توحيد الله جل وعلا. حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الشريك، وكان المشركون إذا لبوا جعلوا لله شريكا، ثم الاعتراف بأسماء الله وصفاته في قوله إن الحمد، والإقرار بنعم الله سبحانه وتعالى، وإثبات الملك له وحده. فتضمنت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذه التلبية لها فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج رفع الصوت بالتلبية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يلبي ملبي إلا لبى كل من عن يمينه ومن عن يساره أو شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى حكم التلبية. لا خلاف بين أهل العلم على مشروعية التلبية وفضلها، لكنهم اختلفوا من حيث الحكم، من حيث الحكم على قولين: الأول أنها سنة، والثاني أنها واجبة مرة واحدة، فما زاد فهو سنة. قول الأول أنها سنة مستحبة، والقول الثاني أنها واجبة مرة واحدة، فما زاد فهو مستحب. وهذا القول الثاني هو قول المالكية، وهو الأرجح والأحوط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. المسألة الثانية في ألفاظ التلبية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية ما ذكر في الحديث، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وما جاء عن السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جائز، كزيادة ابن عمر حيث قال: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فأيضا من الأمور الجائزة التكبير. فأنواع التلبية كلها جائزة التي وردت عن الصحابة، وأفضلها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال. للحديث السابق أن جبريل أمر النبي أن يأمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، ولا أعرف من قال بأن رفع الصوت واجب، وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم، فرفع الصوت بالتلبية مستحب للرجال. وأما النساء فوقع في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها والرجل سواء، إلا إذا خشيت فتنة أو كان في رفع صوتها يسمع الرجال فإنها تخفض. والمالكية يرون رفع صوتها مكروه، رفع الصوت مكروه عند المالكية. المسألة الرابعة، وهي مسألة بدء التلبية وقطعها: يبدأ بالتلبية من عند الإحرام إذا أحرم الحاج أو المعتمر، يبدأ بالتلبية ويقطعها إذا وصل بيوت مكة، وقيل إذا طاف بالبيت، إذا طاف بالبيت. ثم إذا انتهى من طوافه وسعيه الحاج فله حالتان من حيث نسكه: الحالة الأولى إن كان متمتعا فإنه بعد طوافه وسعيه وحلاقه قد تحلل فتنقطع تلبيته حتى يحرم لحجه من اليوم الثامن فيعاود التلبية. الحالة الثانية: إن كان مفردا أو قارنا فإنه بعد طوافه وسعيه لا يزال محرما، فلا يزال ملبيا. واختلفوا متى يقطع التلبية بعد أن انتهينا من هذه المرحلة، والآن أصبح الجميع حجاج في اليوم الثامن وذهبوا إلى عرفة ونحو ذلك. اختلف أهل العلم متى يقطع الحاج تلبيته، فذهب المالكية إلى أنه يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة، يعني بعد زوال الشمس في الظهيرة يقطع التلبية ويتفرغ للدعاء. قال ابن عبد البر: إلا لمن أحرم بالحج بعرفة فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. هذا قول المالكية أنه يقطع التلبية عند الزوال. وفي المذهب أيضا خلاف في التحديد، فبعضهم قال إذا ذهب إلى المصلى، وبعضهم قال يعني قريب الظهر ونحو ذلك. قال ابن عبد البر لما ذكر أقوال المالكية وكل ذلك قريب. أما جمهور أهل العلم فقالوا الحاج يقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة الكبرى، يعني لا يزال ملبيا بعرفة وبمبيته بمزدلفة حتى يصبح في اليوم العاشر ويرمي يرمي الجمرة الكبرى. وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها عن ابن عباس أو عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. هذا الحديث فيه الإشارة إلى مسألة، وهي اشتراط المحرم للمرأة في الحج. والشرط هنا شرط وجوب، وسيأتي بيان ذلك. ففي هذا الحديث مسألة حكم سفر المرأة للحج مع غير محرم، أو إن شئت قلت وجوب سفر المرأة للحج مع المحرم. وهذه المسألة مسألة مهمة وتطرح في هذا العصر، نحتاج نوعا ما أن نتدارسها بصورة توضيحية، خصوصا فيما يتعلق بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. اختلف أهل العلم في اشتراط المحرم للمرأة في سفرها للحج، وكما ترون الحديث نص في أنها لا يجوز لها السفر إلا مع ذي محرم. لكن اختلف أهل العلم، فالقول الأول أنه ليس المحرم بواجب للحاجة أو المرأة الحاجة، وهذا قول الشافعية وقول للمالكية. والقول الثاني في المسألة للمالكية أنها لا تسافر إلا مع ولي، لا تسافر إلا مع ولي، كذا نص عبارتهم. القول الثاني في المسألة أن المحرم واجب لسفر المرأة إلى الحج، والراجح أحبتي في هذه المسألة هو القول الثاني مع الرواية الثانية من مذهب الإمام مالك لحديث الباب، وهو حديث عام في كل سفر، وجاء الحديث بلفظ خاص في الحج، وجاءت قصة كذلك أن رجلا اكتتب في غزوة كذا وكذا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي ذهبت حاجة، فقال اذهب فحج معها، اذهب فحج معها. فلو كانت الرفقة الآمنة جائزة كذا بإطلاق لرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرفقة كانت من خير الرفاق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول وعلى هذا الترجيح، إذا حجت المرأة بغير محرم فحجها صحيح مع الإثم، فحجها صحيح مع الإثم. أما ما يتعلق بالتنبيه وهي الرواية الأولى عند المالكية أنهم قالوا أنها أي الحاجة يجوز لها أن تسافر للحج مع رفقة مأمونة، هذا يحتاج تنبيه وتقييد. الأول أن المالكية يرون ذلك في الحج أو في حج الفريضة خاصة، في حج الفريضة خاصة. ثانيا أنهم يرخصون لها إذا عدم المحرم، إذا لم يوجد المحرم، فإذا لم يوجد وعليها حج واجب وتوفرت جميع الشروط قالوا لها حجي مع رفقة آمنة مأمونة. أما غير ذلك من أنواع السفر فلا يجوزون لها السفر برفقة آمنة إلا لضرورة، إلا لضرورة كعلاج ضروري ولا يوجد معها ولي. وعلى هذا إطلاق القول مطلقا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يجوز السفر مع الرفقة الآمنة مطلقا هكذا قول غير دقيق، قول غير دقيق، ويفتح بابا لسفر النساء من غير حاجة. والأصل في المرأة أن تقر في بيتها. أيضا هنا في مسألة السفر من غير محرم الذي فهمه من فهمه من قول المالكية مع الرفقة الآمنة في غير فريضة الحج إذا كان الولي موجودا أنه يجب أن يكون بغير معصية ولي الأمر يعني الزوج أو الأب، أي أن بعض النساء فهمنا أن السفر جائز يعني كل سفر جائز مع رفقة آمنة فأصبحت تعصي زوجها وتعصي أباها وتعصي أخاها من أجل السفر إلى سياحة، وتقول المذهب يرى الجواز مع الرفقة الآمنة، وهذا سفر سياحة ومعصية الزوج والأب محرم. فبعض الناس يتذرع بالمسائل الخلافية حتى يحقق مقاصد داخلية توافق هواه أو على غير علم، فيحتاج الناس إلى تنبيه. كم باقي عن الوقت؟ ما شاء الله. المسألة الثانية من هو المحرم؟ المحرم كل من حرم على المرأة نكاحها على التأبيد، على التأبيد، كالأخ والابن والأب والجد. قالوا ولا بد أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما، ولا بد أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما. نعم. باب الفدية. أيضا في مسألة البالغ العاقل، لابد إذا سافرت المرأة مع يعني ابن لها أو صبي لها أن يراعى مصلحة، هل هذا الصبي أو البالغ عنده قوة تحمل أن يتحمل هذه الأسرة، يستطيع أن يخدم الأم، يستطيع أن يقف معها، أو هو صغير ما يستطيع، يعني بالغ لكنه ليست عنده قدرة أن يتحمل، يعني ذهابه وجوده مثل عدمه، فهذا الأولى أن لا يذهب، الأولى أن لا يذهب لأنه لا يستطيع أن يقضي حاجة المرأة هناك، تحتاج إلى ذهاب إلى بقالة وإلى علاج وإلى مخاطبة مثلا دكاترة أو مدرسين أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون معها إن كان صغيرا لكنه في مثابة الرجل القادر على تحمل المسؤولية. باب الفدية. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجر فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. باب الفدية. في هذا الباب مسألتان، الأولى تعريف الفدية، تعريف الفدية وهي من حيث اللغة ما يعطى فداء للشيء، وشرعا كفارة أو كفارة من فعل محظورا من محظورات الحج أو الإحرام. كفارة من فعل محظورا ممنوعا في الإحرام، المسألة الثانية أنواع الفدية بالنسبة للمحظورات، لمحظورات الإحرام. الفدية بالنسبة لمحظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، القسم الأول ما لا فدية فيه، هو محظور لكن لا تترتب عليه، لا يترتب عليه فدية، كعقد النكاح، كعقد النكاح والخطبة ما عليه فدية. نعم، ما عليه فدية، مع أنه ممنوع من ممنوعات على المحرم. الثاني ما كفارته مغلظة، ما كفارته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، ففيه الإثم مع فساد الحج ووجوب القضاء والفدية، ففيه الإثم مع فساد الحج ووجوب القضاء والفدية، وعليه أن يستمر في حجه، يعني يتم حجه هذا ويحج من قابل. الثالث ما فيه فدية الجزاء أو البدل، وسيأتي، وهو قتل الصيد، جزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة من صيام أو إطعام. القسم الرابع ما فيه فدية الأذى، وهو الحديث الوارد معنا، وهي بقية المحظورات التي سبق ذكرها من لبس مخيط أو تطيب أو تقليم أو يعني حلق الشعر كما سيأتي أيضا بيانه. هذا الحديث قال فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة، يعني الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه ثلاث، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، سيأتي بيانها. في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن الفدية على التخيير، أن الفدية فدية الأذى على التخيير لا على الترتيب، المسألة الثانية أن حلق الشعر من محظورات الإحرام فلا يجوز حلقه من غير ضرورة، ومن حلقه لضرورة فعليه فدية بلا إثم، عليه فدية من دون الإثم عليه. فالفدية هنا أحبتي في الحديث على حلق الشعر لا على إلقاء القمل، فالفدية هنا على حلق الشعر لا على إلقاء القمل. بعض أهل العلم قال الفدية هنا على إلقاء القمل، والصحيح أنه على إلقاء الشعر. الفدية هنا فدية الأذى هي أيضا فدية المرض أو المريض إذا مرض المريض واضطر إلى فعل بعض محظورات الإحرام، فإنه يفتدي فدية الأذى لنص الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فمن كان مريضا فلبس ثوبا أو نحو ذلك يقاس عليه، فيقاس على نعم يقاس عليه المريض. المسألة الرابعة: يقاس على حلق الشعر من فعل شيئا من محظورات الإحرام، يقاس على حلق الشعر من فعل غيره من محظورات الإحرام، وهذا عند جمهور أهل العلم، إلا ما ذكر أو ما ذكر استثناؤه من ماذا؟ الصيد أو عقد النكاح. المسألة الخامسة: من فعل شيئا من المحظورات فله عدة حالات، يعني سبق ذكرها لكن أذكرها هنا مرة أخرى. الحالة الأولى أن يفعل ذلك المحظور متعمدا، أن يفعل ذلك المحظور متعمدا، فهذا عليه إثم وعليه الفدية، هذا عليه إثم وعليه الفدية. الحالة الثانية: من فعله لضرورة فعليه فدية ولا إثم عليه. الحالة الثالثة: إن فعله ناسياً، إن فعله ناسيا أو جاهلا. فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا يلزمه أو لا تلزمه الفدية، الراجح والله تعالى أعلم أنه لا تلزمه الفدية. وجاء عن بعض الصحابة أنه أهل بالحج وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه في ثوبه شيء من الطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته ولم يأمره بالفدية، ولم يأمره بالفدية، لكن عليه أن يخرج من المحظور ذلك مباشرة، عليه أن يخرج من ذلك المحظور متى تذكر أو تعلم مباشرة. المسألة السادسة: حكم من كرر شيئا من محظورات الحج، من كرر شيئا من محظورات الحج. أمرت كل حرف بدرهم وايد، خلاص كل كلمة بدرهم. من كرر شيئا من المحظورات فله أو على نوعين، فيكون على نوعين: أن يكون هذا المحظور من جنس واحد، أن يكون هذا المحظور من جنس واحد فعله وكرره ولم يفتدي، فعله وكرره ولم يفتدي، فعليه فدية واحدة، فعليه فدية واحدة، قالوا إلا في الصيد، فعليه فدية واحدة إلا في الصيد، يعني في الصيد حتى يمكن ما يأتي، يعني أنه لبس ثوبا ثم خلعه ولبسه مرة أخرى وكان بجنبه واحد ناصح جلس على رأسه وقال له انزعه، فنزع ثم لبسه وهكذا، فهذا يفتدي فدية واحدة، هذا عليه فدية واحدة إذا كان الجنس جنس واحد. النوع الثاني إذا كانت المحظورات من أجناس متنوعة فهذا عليه فدية على كل واحد أو لكل واحد من تلك الأجناس، كأن يكون لبس ثوبا وتطيب، لبس ثوبا وتطيب، نقول له عليك الفدية مرتين على الطيب وعلى لبس أو لبس المخيط أو المحيط. المسألة الأخيرة، الفدية كما في الحديث على ثلاثة أنواع، وهي على التخيير كما سبق، وهي على التخيير كما سبق. الأولى الهدي أو النسك، وهي شاة كالأضحية في سنها وسلامتها، شاة كالأضحية في سنها وسلامتها، توزع على الفقراء في الحرم، والمالكية يقولون حيث شاء، والأولى في الحرم. النوع الثاني الإطعام، وهو الفرق، ثلاثة آصاع، لستة مساكين، يعني لكل مسكين كم؟ نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. من الطعام الغالب لقوت أهل البلد، المعتبر الغالب عند أهل البلد، ويوزع أيضا في الحرم. الفدية الثالثة الصيام، وهو ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع، لكن التتابع أولى، لا يشترط فيها التتابع لكن التتابع أولى، ويصوم حيث شاء، ويصوم حيث شاء، في الحرم أو في الحل إذا رجع بلده حيث شاء صام. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.